بسم الله. عندما نسأله الأرض المستأجرة على من زكاتها تفضل عبد الرحمن. نعم على المستأجر. وهكذا أيضا الأرض المستعارة على المستعير. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالأرض، والمال له. قد قال الله مما أخرجنا لكم من الأرض، فإن الأرض أخرجت له. من خالف في هذا؟ أبو حنيفة أحسنت، ورأى أن الزكاة على المالك، صحيح أن الزكاة على المستأجر وليست على المالك للآية التي تقدمت الإشارة إليها ولبعض العلل التي تقدم ذكرها. نأخذ مسألة. مسألة: هل يخصم المزكي التكاليف التي أنفقها على أرضه؟ هل يخصم المزكي التكاليف التي أنفقها على أرضه قبل الزكاة؟ هل يخصم المزكي التكاليف التي أنفقها على أرضه قبل الزكاة؟ وبعبارة أخرى ما أنفقه الزارع للحرث والحصاد، والجمع والدوس، ونحو ذلك، هل يسقط من الزكاة أم لا؟ هناك التكاليف، لا يصل الشخص إلى الثمرة إلا بعد بذلها، فهل يخصمها هذه التي بذلها قبل أن يصل إلى الثمرة ويحصل على هذه الثمرة؟ فإنه يحتاج أن يشتري بعض الأشياء، الأسمدة وغير ذلك، وهكذا الديزل إن كانت معه مكينة إلى آخره، فربما تكلف ديون عليه، ربما تكلف بعض الديون قبل إقامة مزرعته. أما الديزل المحسوب من على ما تقدم فإنه فيه نصف العشر إذا كان يسقى بالمؤن، لكن النفقات الأخرى التي ينفقها الزارع هل يخصمها قبل إخراج الزكاة أو لا يخصمها؟ فهو لا شك يحتاج إلى نفقات. الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم خصم أي تكاليف. الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم خصم أي تكاليف ينفقها المزكي على أرضه. قال أبو محمد بن حزم كما في المحلة 4/4/66: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو دوس أو جمع أو دوس أو تزبيب أو تزبيب أو جداد أو جداد جداد أو حفر أو غير ذلك أو جداد أو حفر أو غير ذلك فيسقطه من الزكاة. فيسقطه من الزكاة سواء تداين في ذلك أو لم يتداين. تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأتي، حتى لو كانت النفقة مليون والزرع ما أخرج إلا هذا الذي جاء به مليون، خمسة أو سوق مليون والنفقة مليون، نقول أخرج زكاة الزرع هذا، وهذا الدين يسر الله قضاءه، أنت ملزم يخرج زكاة، فلا تخرج لنا الديون ثم تقول الباقي أنا سأجعل الزكاة، سأخرج منه الزكاة، هذا ما هو صحيح. على الصحيح عندهم، لأن بعض المزارعين لا شك أنه يتدين أموالا هائلة ربما من أجل إقامة زرعه، وقد يكون هو عنده أموال فيدفعها من أجل إقامة هذا الزرع حتى يثمر ويثري، فهل يخرج قبل أن يخرج زكاة الديون هذه أو ما أنفقه ثم ما بقي منه يخرج ربع العشر أو العشر نصف العشر أو العشر؟ هذه المسألة. أو لم يأتي، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه نقاط. أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير، أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة، الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمس أوسق فصاعدا. أوجب النبي أو أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمس أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة، بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا أصحابهم الظاهرية، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا انتهى. وقال الشوكاني كما في السيل الأول 781، وقال الشوكاني كما في السيل الأول 81 و700، وليس له أن يخرج مؤن الحرث والسقي، وليس له أن يخرج مؤن التكاليف مؤن الحرث والسقي والبذر، مؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها، ونحوها، فإنه لم يثبت في ذلك شيء، فإنه لم يثبت في ذلك شيء، لا في أيام النبوة ولا فيما بعدها، لا في أيام النبوة ولا فيما بعدها، أنهم قبل أن يزكوا يقولوا بكم البدر هذا اشترناه الذي بدرنا به البدرة هذه كم، وهكذا الحرث حرثنا المزرعة بكم حتى صارت يعني طيبة للزرع، وهكذا السقي كم تكلفنا فيه، لا يخرج الزكاة وهذا يحتسبه ولا يخرج شيئا مقابل شيء من هذه الأمور، فإنه لم يثبت في ذلك شيء لا في أيام النبوة ولا فيما بعدها. وثبت عند البيهقي وابن عند البيهقي وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر وثبت عند البيهقي وابن عباس وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض، في الرجل يستقرض على ثمرته على ثمرته كثمن البذر والماء وأجرة العمال. فالرجل يستقرض فينفق على ثمرته كثمن البذر والماء وأجرة العمال وعلى أهله قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. هذا قول ابن عمر، وقد علمت أن أهل العلم على خلاف هذا الجماهير أو جماعة من العلماء. قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي. ومعنى هذا أن ابن عباس يرى أنه يقضي ما أنفق على زرعه فقط، ولا يحتسب ما أنفق على أهله. وقال به وقال بقوله جماعة من السلف أيضا، منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد وابن عمر يرى أنه يقضي ما أنفق على زرعه وعلى أهله ثم يزكي. وتقدم أن الراجح هو ما ذكره محمد بن حزم والله أعلم وانظر مجموع الفتاوى 25 مجلد 25 27 و28 الصفحة 27 و28 تالي. مثلا مسائل الخلاف فيما أنفقه الزارع على زرعه، هل يقضيه قبل إخراج الزكاة إن كان دينا أو يخرجه قبل إخراج الزكاة ثم يزكي ما بقي؟ فعليه مثلا 500 مقابل هذه النفقات في الزرع حتى استقام الزرع، والزكاة التي جمع ببيع الأوسق التي بلغت النصاب نحو 1,000,000، فهل يزكي عن 1,500,000 التي أخرجها في الدين الصافي، أم يزكي عن الصافي فقط والـ500 هذه في الديون أو في نفقة للزرع ما عليها زكاة، الصحيح أنه يجمع الكل، ولا يعلم في عهد النبوة أنهم كانوا أولا يخرجون ثم بعد ذلك إيش يزكون ما بقي، إيش كم أنفقت على أهلنا السنة هذه نخرجه، كم استقرضنا نخرجه، كم أنفقنا على الزرع نخرجه، والصافي نخرج منه الزكاة. هذا ما يعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل من يرسل ولا يسألهم كم أنفقتم على أهلكم فاخرجوه، كم أنفقتم في الزرع فاخرجوه، ما يعرف هذا، يذهب ويأخذ ما له ويرجع ذلك الذي أرسله الجابي، ولا يعلم أنه يسألهم أو يأمرهم بإخراج شيء، ولا هم يعلم عنهم وينقل عنهم أنهم يخرجون في عهد النبوة قبل إخراج الزكاة. فعلى هذا لا تخرج ما أنفقت على الثمر، سواء كان ثمن البذر الذي اشتريت به البذر هذا وزرعته، أو ثمن الماء إن كنت تشتري الماء، أو أجرة العمال إن كان عندك عمال أولا تخرجها، لا. فهذا القول مرجوح، وقال به جماعة من السلف كما أشار ابن حزم أن الخلاف في هذه المسألة خلاف متقدم بين العلماء، فابن عمر وابن عباس يريان أنه يخرج الزرع أو ما أنفقه على الزرع، وزاد ابن عمر أنه يخرج على أيضا كذلك ما أنفقه على أهله، ووافق ابن عباس وابن عمر في الإخراج من الزرع الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد، هؤلاء جماعة من أهل العلم قالوا أولا يخرج ما أنفق على الزرع ثم الباقي يزكي منه. والصحيح أنه لا يخرج شيئا لكلام الإمام الشوكاني، وهو كلام جميل، أنه لا يعلم ذلك في عهد النبوة ولا بعد عهد النبوة أنهم كانوا يفعلون هذا، وهذا اجتهاد من بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم. هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه فيه. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت.